الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ماذا يصنع من زار مريضا؟ نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. زيارة المريض في الإسلام لها جملة من الآداب، أهم هذه الآداب ما يلي: أولا، اختيار الوقت المناسب. المريض ليست كل الأوقات تناسب زيارته، فإنه يحتاج لأوقات معينة للراحة. الأمر الثاني، عدم الإطالة حتى لا نشق عليه، تكون الزيارة خفيفة. أيضا من الأمر الثالث، اختيار الكلام المناسب، الكلام الذي يغرس فيه حسن الظن بالله وأن الله جل وعلا قريبا إن شاء الله يشفيه، والكلام الذي يجعله يحتسب هذا الألم، وأن هذا الألم لا يذهب هباء بل يحتسب، حتى المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها له بها أجر إن شاء الله. الأمر الخامس، تذكيره بأن الله جل وعلا هو الشافي ليتعلق قلبه بالله. الدواء سبب والطبيب سبب، كل هذه أسباب نحن مأمورون بالأخذ بها، لكن الشافي هو الله جل في علاه. التذكير بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية والدعاء لهذا المريض بذلك، فمن ذلك قولنا لهذا المريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. من ذلك أن تقول له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تكرر ذلك 7 مرات. من ذلك أن تقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إذا كانت زيارة المريض في البيت، فمن أدابها غض البصر عما يكون في المكان. من أداب زيارة المريض التهوين عليه وتذكيره بأن كل هذا على الله يسير، أن الله جل وعلا ما خلق داء إلا وجعل له دواء. نسأل الله أن يوسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيراً.